بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السابعة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الحصة سيكون الكلام بحول الله تعالى على الجملتين أو على جملتين من بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهما الجملة الاستنافية والجملة الموصولية. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الجملة الاستنافية: في الابتداء سميها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. الجملة الاستنافية ويطلق عليها الابتدائية هي الجملة التي وقعت في ابتداء الكلام، سواء كانت اسمية كقوله تعالى إنا أنزلناه، فإن حرف نصب وتوكيد وتحقيق، والألف اسمها مبني لأنه ضمير، وأنزلناه فعل ماض، ونا فاعل، والهاء مفعول به، وجملة إن وما بعدها لا محل لها لأنها استنافية حيث استأنفنا بها الكلام. وكقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فجملة لا يحزنك قولهم لا محل لها لأنها استنافية. وكذلك جملة إن العزة لله جملة أخرى مستقلة استنافية لا محل لها. قال بعضهم: فسمها في البدء باستنافية وهو أفضل من ابتدائية، مفتتح بها كأول الصور أو قطعت عما قبيلها الخبر. وتسمى الجملة الاستنافية أيضا إذا وقعت بعد حتى الابتدائية، وحتى الابتدائية هي الداخلة على الجملة، على الجملة المبتدأ بها أول الكلام، سواء كانت اسمية أو فعلية كقوله تعالى حتى عفوا، وقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة نافع بالرفع. فجملة عفوا وجملة يقول لا محل لهما لأنهما استنافيتين، لأنهما استنافيتان. ومن ذلك قول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. فحتى في هذا الشاهد حرف ابتداء، وماء مبتدأ، ودجلة مضاف، وأشكل خبر، فجملة ماء دجلة أشكل لا محل لها لأنها استنافية. وقال أبو إسحاق الزجاج وابن دور استويه: حتى حرف جر والجملة بعدها في محل جر، والجمهور على خلافهما في ذلك. وقد أشار صاحب الجمل إلى هذا الخلاف فقال: وقال أبو إسحاق جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطل. والناظم رحمه الله هنا في الزواوي يقول: وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل وبعدها مكسورة، إن أتت وفتحها مجرورة. فالقول بأن حتى لا تكون حرف ابتداء بل تكون فقط حرف جر أو حرف عطف لا يصح هذا الكلام، إذ لا تعلق حروف الجر عن عملها، إذ لو حكم على حتى في قول جرير بأنها حرف جر كما زعم الزجاج وغيره لأدى بنا ذلك إلى تعليقها عن العمل، لأن ما بعدها مرفوع على الابتداء وهذا غير وارد. ثم إن حروف الجر إذا وقعت بعدها إن المكسورة الهمز تفتح همزتها، كقوله تعالى ذلك بأن الله، بأن أن دخلت عليها حرف، دخل عليها حرف الجر وهو الباء ففتحت همزتها، وهكذا شأنها مع جميع حروف الجر. فلو كانت حتى حرف جر لفتحت همز إن بعدها كما تفتح بعد الباء، وإن وقعت بعد حتى تقصر همزتها كقولهم مرض زيد حتى إنه لا يرجى بكسر الهمز. فمذهب الزجاج ومن تبعه بذلك باطل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا للجملة الثانية وهي الجملة الموصولية: وصلة اسم أو لحرف، الجملة التي وقعت صلة للموصول سواء كانت موصولا اسميا أو موصولا حرفيا. فالموصول الاسمي هو الذي والتي وفروعهما، كقولك جاء الذي قام أبوه، فجملة قام أبوه لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. وكقوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فأي فلاية مفعول به مبني على الضم، والهاء مضاف إليه ما قبله، وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أشد، وجملته لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي وهو أي. وإنما كانت جملة الصلة لا محل لها لأنها بمنزلة الجزء من الاسم، والجزء من الاسم لا محل له، إذ نجد دائما الموصول لا يتم معناه إلا بجملة الصلة، فكأن جملة الصلة جزء من الموصول. والموصولات الحرفية مجموعة في قول من قال موصولنا الحرفي أن لو كي وما ومن أن وعائد لها قد عدما، ومن وأن وعائد لها قد عدما. والموصول الحرفي مؤول مع صلته بمصدر، هذه هي الحقيقة، الموصول الحرفي ما أول مع صلته بمصدر، كقولك عجبت مما قلت، فعجبت فعل وفاعل، ومما جار ومجرور وهو حرف موصول، وقلت فعل وفاعل، سواء قلت أو قلت، وقلت فعل وفاعل وفاعل، وجملته لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي. ومن ذلك أعجبني ما قلت، فما هنا مفعول وهو حرف موصول، فما ومدخلها في تاويل مصدر منصوب بأعجب، بأعجب، والتقدير أعجبني قول، أعجبني قولك. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 25 من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد، والسلام عليكم.